الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بعون الله تعالى درسا جديدا في شرح نزهة النظر، توضيح نخبة الفكر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا أجمعين. وكان من آخر ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وهي بعض المسائل التي رجح بها صحيح البخاري على صحيح مسلم، وذلك أن من عادة علماء الحديث أنهم عندما يتكلمون على الحديث الصحيح ويذكرون تعريفه وضوابطه يذكرون مصادره، وإن من أعظم مصادر الحديث الصحيح الصحيحين أو الصحيحان، هما صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولذلك وقع الكلام في أيهما أرجح. وكان من آخر ما تكلمنا عنه أن الإمام مسلم هو تلميذ البخاري، والبخاري هو شيخ الإمام مسلم ومعلمه وأستاذه في علم الحديث، ولذلك قال الدارقطني: فلولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. وكان هذه من آخر المسائل التي ذكرها الحافظ ابن حجر في ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم. ولا يفوتنا هنا التنبيه على أن المراد هو تفضيل من ناحية العموم، ولا يلزم من ذلك أو ولا يمنع من ذلك أن تكون هناك بعض الأحاديث أو بعض أفراد الأحاديث هي موجودة في صحيح مسلم وهي أقوى من بعض الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري. ولذلك هو نبه على هذه المسألة في آخر ما تكلم عنه، وذكرنا هذا في آخر الدرس الماضي. ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى في الكلام على الحديث الحسن، وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الحديث الصحيح وما يتعلق به أو ما ذكره الحافظ ابن حجر حول الحديث الصحيح، ونبدأ بإذن الله تعالى في الكلام على الحديث الحسن، وهو الذي ابتدأه الحافظ بقوله: فإن خف الضبط. والفاء هنا عاطفة، يريد، لأنه عندما تكلم على الحديث الصحيح قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. هنا عندما قال فإن خف الضبط، هذا معطوف على أو يعني تتميم للكلام السابق على الحديث الصحيح، إلا أنه سيتغير هنا ويتكلم عن الحديث الحسن بتغير صفة الضبط. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر. قال المصنف: فإن خف الضبط، أي قل، يقال خف القوم خفوفا إذا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، فهو الحسن لذاته، أي لا لشيء خارجي، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتبار، نحو حديث المستور إذا تعبدت طرقه، وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. قول الحافظ فإن خف الضبط فالحسن لذاته، أي الشروط الأولى التي شرطناها في الحديث الصحيح، وهي أن يكون راويه عدلا، العدالة باقية كما هي، وراوي الحديث الحسن لابد أن يكون عدلا، والعدل قد سبق تعريفه بأنه المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وكذلك العدالة قالوا هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، فهذه الصفة لابد أن تكون متوفرة كذلك في راوي الحديث الحسن. اتصال الإسناد بأن يكون كل راو أخذ ذلك المروي عن شيخه أخذا صحيحا، هذا هو وصف اتصال الإسناد، وهو الشرط الثاني في الحديث الحسن. وكان ينبغي أن نذكر الضبط، لكن سنؤخره لأن الكلام هنا سيكون على الضبط. الشرط الثالث عدم الشذوذ، بألا يكون الراوي مخالفا لمن هو أولى منه. وكذلك الشرط الخامس وهو عدم العلة، أو ألا يكون الحديث معللا. وقلنا في الحديث المعل أنه الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية قادحة، مع أن الظاهر السلام منها. وعرف العلماء العلة بأنها سبب خفي غامض يطرأ على الحديث فيوجب ضعفه. هذا المراد بالشروط التي ما زالت في الحديث الحسن كذلك. إذن الذي تغير عندنا هنا على الحديث الصحيح هو مسألة الضبط فقط. وقد سبق معنا أن المراد بالضبط الحفظ بكل سهولة كما يقال في تعريف الضبط، أنه الحفظ. ولذلك العلماء قالوا أن الضبط نوعان، إما أن يكون ضبط صدر بحيث أن الراوي يثبت ما سمعه منذ أن أخذه إلى أن يؤديه، بحيث يستطيع أن يؤديه متى ما أراد. أو يكون الحفظ حفظ كتاب أو ضبط كتاب، وهو أن يصون الكتاب الذي كتب فيه الحديث الذي سمعه من شيخه، ويحفظ هذا الكتاب عنده فلا تصل إليه أيد المحرفين ولا يناله شيء من الآفات، كما يقع لبعض الكتب من آفة الأرضة، أو أن يصل إليه مثلا سرقة، يد سارق، أو أن يصيبه غرق أو حرق أو حرق أو غير ذلك مما يؤثر في حفظ الحديث. فإذا ضبط الراوي حديثه، سواء كان ذلك بحفظه في صدره أو حفظه في كتابه، وأداه، فهذا مع الشروط الأربعة الأخرى يكون الحديث صحيحا. لكن هنا عندنا في الحديث الحسن لا، الراوي هنا ليس بتلك المرتبة العالية، ليس هو كما وصفه الحافظ بأنه تام الضبط. وهذا الذي جعل الحافظ عندما عرف الحديث الصحيح قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، لم يقل عدل ضابط، لأن راوي الحديث الحسن هو كذلك عنده ضبط، لكن هذا الضبط ليس تاما. ولذلك قابل وصف تام الضبط بوصف خف الضبط أو خفيف الضبط. ولذلك العلماء يقولون أن تعريف الحافظ للحديث الحسن هو الحديث الذي يتصل إسناده برواية عدل خفيف الضبط غير معلل ولا شاذ. إذن الشروط الخمسة متوفرة، إلا أن الراوي هنا خف ضبطه. لو أتينا لمعنى خفة الضبط، إيش معنى خفة الضبط؟ قالوا لابد أن يكون فيه ضعف ما، لابد أن يكون في حفظه شيء، يعني لا يكون مثل المرتبة الأولى في الحفظ والإتقان وأداء الحديث كما هو، لا. ومعنى أن يكون في حفظه شيء أي أنه يقع له بعض الأخطاء، لكن هذه الأخطاء لا توصله إلى مرتبة أن يكون حديثه غير مقبول، لأن الراوي إذا كثرت الأخطاء عنده لا يقبل حديثه. وهذا الذي سيأتي معنا في النوع الثاني من الحسن، وهو الحديث الحسن بمجموع طرقه. لكن هنا نقول الحديث الحسن لذاته كما تكلمنا على الحديث الصحيح لذاته. ولذلك هنا قال، عندما قال فإن خف الضبط، قال فالحسن لذاته، أي بذات هذا الإسناد، بإسناد واحد نحكم على الحديث بأنه حسن. لكن ما الذي جعل نحكم عليه بأنه حسن؟ لأن الراوي في الضبط ليس تلك في المرتبة العالية. ولذلك لو نظرنا إلى تراجم الرواة الذين خف ضبطهم، نجد أن العلماء في راوي الحديث الحسن يقولون ثقة، ويقولون مثلا ثقة ثبت، ثقة حافظ، ثقة متقن، ثقة ثقة، بعضهم يوصف بأنه مصحف، بعضهم يوصف بأنه إليه المنتهى في التثبت، بعضهم يوصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، بعضهم يوصف بأنه من صيارفة الحديث. هذه كلها أوصاف في الراوي الذي يكون حديثه صحيحا. لكن عندما نأتي إلى راوي الحديث الحسن الذي حديثه يعني الذي خف ضبطه ماذا يقولون؟ يقولون لا بأس به، ليس به بأس. يقولون مثلا صدوق، يقولون حسن الحديث، في حال المقارنات يقولون ثقة لكن ليس كفلان، ويقارنونه براوي يروي الحديث الحسن. ولذلك هذا يحتاج إلى معرفة بأحوال الرواة، وهذا كله سيأتي معنا بإذن الله تعالى في الكلام على الجرح والتعديل ومراتب الرواة. وهذا هو السبب الذي جعل العلماء يجعلون للرواة مراتب، رواة في أعلى الدرجات، مثل ما مضى معنا في بعض الأسانيد التي يحكم عليها بأنها من أصح الأسانيد. وذكرنا من ذلك مثلا سلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر، وذكرنا كذلك سلسلة الزهري عن سالم عن أبي، وذكرنا كذلك رواية إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن وقاص الليثي عن ابن مسعود، وهكذا. يعني مثل هذه المراتب مراتب عالية في التصحيح. طيب عندنا سلاسل أخرى عرفت عند العلماء بأن حديثها حسن، إيش السبب؟ السبب هو الضبط. مثل عندما نأتي إلى رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، نجد العلماء يقولون هذه السلسلة حسنة. ليش؟ قالوا لأن رواتها أو أحد رواتها أو أحد رواتها خفيف الضبط، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كذلك، نأتي إلى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن جده كذلك، نأتي إلى مثل رواية حماد بن سلمة، بعضهم يجعلها في هذه المرتبة وبعضهم يجعلها في مرتبة الصحيح. ما هو الذي يجعل العلماء يفصلون بين هذه الروايات؟ قالوا هو الضبط، ليس هناك شيء إلا الضبط. عندما نأتي إلى العدالة نجد هؤلاء في أعلى مراتب العدالة، لكن عندما نأتي إلى الضبط نجد الضبط فيه خفة، وأن العلماء كثير منهم يقول أن فلان هذا ليس بتلك المرتبة العالية فيحكمون على حديثه بأنه حسن. ولذلك هنا عندما تكلم على الحديث الحسن إيش قال؟ قال يعني فإن خف الضبط مع باقي الشروط الأربعة، اللي هي الشروط المتقدمة الأربعة، اللي هي اتصال الإسناد والعدالة وعدم الشذوذ وعدم العلة. ونبه هنا لمسألة عندما قال لذاته، قال أي لا لشيء خارج عنه، لأنه سيأتي معنا أن بكثرة يعني طرق الحديث الذي يكون فيه ضعف يحسن، وهو المعروف عند العلماء بالحسن لغيره، غير مراد هنا. هنا الحسن لذاته بإسناد واحد، نستطيع أن نقول مثلا عندما نجد حديث يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نقول هو حديث حسن، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن جده أو عن أبيه عن أبي هريرة نقول هو حديث حسن. فإيش السبب؟ الراوي خفيف الضبط. طيب هل الحسن هنا في هذا الحديث هو بذات الإسناد أو بشيء خارج عنه؟ قالوا لا، قالوا هو بنفس الإسناد، هذا الإسناد يكون راويه أو يكون حديثه حسنا بإسناد واحد لا نحتاج له لمتابعات. لكن سيأتي معنا أن الحديث الضعيف إذا زادت خفة الضبط إلى أن وصلت إلى درجة اللين في الحديث، بحيث يكون الراوي لين الحديث أو يكون مثلا ضعيف الحديث، فهذا سيكون هو الحسن بمجموع طرقه. ولذلك هنا قال لا لشيء خارج عنه، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد. والاعتضاد هنا المراد به اجتماع الأسانيد على متن واحد، الاعتضاد هنا المراد به أن يكون عندنا عدة أسانيد اثنين فأكثر، وهذه الأسانيد فيها ضعف لا تقوى بذاتها لكن بمجموعها يكون الحديث حسنا، وسيأتي الكلام عنها. ولذلك قال هنا لا لشيء خارج عنه، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه. المستور هو العلماء يعرفونه بأنه من عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة، أي أن العلماء ليس لهم به خبرة واضحة بحيث يحكمون عليه بأنه مثلا في ضبطه كذا في الحديث أو غير ذلك، يقولون في ترجمته مستور. وعند كثير من العلماء المستور بمعنى مجهول الحال. طيب الجهالة في الحديث تضر، لكن الجهالة عندنا جهالتان أو نوعان من الجهالة. الجهالة التي تضر الحديث وربما لا يجبر بتعدد الطرق، وهي جهالة العين. طيب إيش تعريف مجهول العين؟ قالوا مجهول العين هو من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر. روى عنه واحد، يعني ما عندنا شيء نعرف به هذا الراوي إلا أن أحد الرواة قال عن فلان أو حدثني فلان. طيب عندما نبحث في اسمه وفي نسبه وفي مثلا يعني متى سمع أو أين، ليس عندنا أي معلومة سوى أن اسما ذكر في إسناد، ولذلك هذا يقولون مستغرق في الجهالة وهو مجهول العين. لكن مجهول الحال وهو الذي بمعنى المستور عند كثير من العلماء قالوا هو من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثقه معتبر. يعني وجدنا رواية الرواة عنه ويذكر في الأسانيد ويذكر ربما يعني اسمه ونسبه وغير ذلك، لكننا لا نجد فيه جرحا ولا تعديلا، فهذا قالوا مستور الحال أو مجهول الحال، وهو الذي سيأتي معنا الكلام عنه. مستور الحال هذا الذي هذا وصفه إذا روى حديثا يحكم عليه العلماء بأنه ضعيف. إيش سبب الضعف؟ قالوا لعدم توفر العدالة والضبط. ما عندنا لا عدالة له ولا ضبط، لأن العدالة عرفناها بأنها من له ملك تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، هذه العدالة. معنى ذلك أنه حتى نستطيع أن نحكم على الراوي بأنه له هذه الملكة لا بد أن نكون نعرف حاله وبراءته من الفسق، وأنه مسلم وأنه بالغ وأنه عاقل وأنه وأنه، حتى نستطيع أن نحكم عليه بالعدالة. والضبط لا بد أن يكون عندنا معرفة برواياته على أقل الأحوال، أن العلماء قد سبروا روايات الراوي وعرفوا بأنه ضابط. كيف يعرفون بأنه ضابط؟ يقارنون حديثه بحديث أقرانه، وينظرون حديثه الذي يرويه عن مشايخه، هل الرواة الآخرين يروونه بنفس الصفة؟ أي أن إذا كان الراوي كما قال الشافعي، إذا كان الراوي قورنت رواياته بروايات غيره ووجد أنه يوافق الثقات في هذه الرواية، فمعنى ذلك أنه ضابط. لأن الآن نحن كيف نعرف، لأن حتى في حياتنا العادية كيف نعرف أن فلان هذا صادق؟ أنه كلما يحدثنا بشيء إذا ونظرنا وجدنا أن الناس يوافقونه، وأن المصادر التي تأتينا منها المعلومات تؤيد هذا الكلام. فهذه يعني صفة الصدق التي نطلقها على هذا الذي يخبرنا ببعض الأمور إنما استفدناها من النظر في أحوال رواياته أو أحوال ما يخبر به. كذلك في الحديث، يعني العلماء عندما يأتون إلى الراوي ويقولون هذا الراوي ضابط أو هذا الراوي له يعني الضبط التام أو له يعني ضابط لكنه ليس بتلك الدرجة، هم لا يقولون هذا تحكما هكذا، لا، إنما يقولون هذا بعد النظر في أحوال الرواة والنظر في مقارنة حديثهم مع حديث أقرانهم من الثقات الأثبات، وكذلك مقارنة حديثهم الذي يروونه هل هو يتوافق مع روايات الثقات الآخرين أو لا، وهذا كله سيأتي معنا بإذن الله تعالى. لكن لا بد من تقدم مثل هذه حتى نعرف يعني كيف يحكم العلماء على الراوي بأنه مثلا ضابط أو بأنه خفيف الضبط. دائما هو النظر إلى الروايات ومقارنتها بعضها ببعض، فإن وجدناها متوافقة مع رواية الثقات الأثبات قالوا هذا ثبت، وإذا وجدوا أن هذا الراوي يزيد في الروايات ويرفع الموقوفات ويسند المقطوعات أو المراسيل وغير ذلك يقولون لا، هذا لا يضبط، لأن هذا يدل على عدم الضبط. يعني الآن لو شخص ادعى الآن قال أنا أحفظ القرآن، طيب كيف سنعرف أنه يحفظ القرآن؟ سنستمع إلى قراءته ونقول له اقرأ سورة كذا وقرأ سورة كذا وقرأ مثلا الثمن الفلاني أو الربع الفلاني، وننظر إلى قراءته. إذا وجدناها متوافقة مع ما في المصحف بأي يعني قراءة من القراءات التي يدعيها، فنقول هذا فعلا هو حافظ. لكن إذا وجدناه يخلط بين الصور ويعني يدخل الآيات بعضها في بعض، في هذه الحالة نقول لا، هو ليس حافظ. عندما نقول هو لا يحفظ القرآن، أو كما يعبر يعني البعض يقول أنها الآيات متداخلة عليه وأنه لا يفرق بين الصور وغير ذلك ولا يرتبها وكذا، فنقول أن حفظه ليس بالدرجة التي ترتضى. كذلك في الحديث تماما. هذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. طيب، إلا الحسن وإن كان هو أقل مرتبة من الحديث الصحيح لكنه يشترك معه في الاحتجاج. إذا حكمنا على الحديث بأنه حسن فمعنى ذلك أن الراوي أن الحديث يكون مقبولا ومحتجا به، هذه هي الأصل فيه، أن يكون محتجا به ويكون يعني يصح للعلماء أن يعتمدوا عليه في تقرير الأحكام. له كذلك مراتب بعضها، يعني عندما أتينا للحديث الصحيح قلنا أنه مراتب، كم عددناها مرتبة؟ سبع مراتب، ما اتفق عليه الشيخان، ما أخرجه البخاري، ما انفرد به مسلم أو ما أخرجه مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط غيرهما. هذه المراتب موجودة كذلك في الحسن، لكن طبعا الحسن إذا وجد في الصحيح، إذا وجد في كتاب صحيح مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم فيكون صحيحا. ليش؟ لأن الاعتماد هنا ليس على مجرد رواية الراوي، وإنما الاعتماد على أن هذا الحديث أدخل في الصحيح وكذلك تلقته الأمة بالقبول. وسيأتي معنا أو سيظهر لكم جليا أننا عندما نحكم على الراوي بأنه صحيح الحديث أو أنه حسن الحديث هذا حكم عام، لكن نأتي في بعض الأحوال وتكون عندنا من القرائن ما تقوي هذا الحديث الذي يكون في مرتبة الحسن بحيث نحكم عليه بأنه صحيح كوجوده في الصحيحين، وكذلك تلقي الأمة لهذا الحديث بالقبول يجعله صحيحا. لأن الحكم العام دائما هذه كقاعدة عامة، لكن نأتي في بعض الأحاديث ونجد أنها يعني تكون في مرتبة الصحيح، مثل حكمنا على الراوي، وهذا دائما أنا أنبه عنه، يعني لا يكن طالب العلم يعني في ظن أنه إذا حكم على الراوي بأنه ضعيف معنى ذلك أنه يعني لا بد أن كل حديث يرويه لا بد أن يكون ضعيفا، لا، إنما هذا حكم عام، لكن قد تأتي عندنا من القرائن ما يدل على أن الحديث هنا صحيح وأن الراوي قد ضبط. وذكر يعني بعض العلماء قالوا أن الراوي إذا حكم عليه بأنه ضعيف من القرائن التي تجعلنا نحكم على حديثه هنا بأنه صحيح إذا روى الحديث وذكر معه تفاصيل تدل على الحفظ، كان يذكر معه قصة مثلا وقعت في هذا الحديث، فهذا مما يجعل الراوي يتقن الحديث ويحفظه. فالأحكام العامة شيء، والأحكام الخاصة ببعض الأسانيد أو ببعض المتون شيء آخر، وهذا الذي سيأتي معنا في الكلام على الحديث إذا اجتمعت يعني فيه أكثر من طريق بحيث أنه يصحح كما يأتي هنا. نعم. وبكثرة طرقه يصحح، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، وهذا حيث ينفرد الوصف. تمام. الآن إيش يقول؟ يقول هذا الحديث الذي قلنا بأنه حسن لذاته وهو رواية الراوي خفيف الضبط، قال هذه الصورة تطلق على الإسناد المنفرد، لكن لو وجدنا مثلا حديث المتن واحد لكن يرويه مثلا أكثر من راو وهؤلاء الرواة خف ضبطهم، مثلا يكون عندنا حديث يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وعندنا نفس الحديث يعني نفس المتن يرويه مثلا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. الآن الحديث هنا المتن واحد لكن أتانا من إسنادين، كل إسناد هو حسن لذاته، لكن لما ننظر إلى هذا الحديث المتن ونجد أنه روي من طريقين وكل طريق هو حسن لذاته، قال بهذه الصورة نحكم على الحديث بأنه صحيح. ليش؟ يعني نحن قلنا أن هؤلاء خف ضبطهم، ليش نقول الإسناد في حال الانفراد نقول هذا حديث حسن؟ طيب إيش السبب؟ قالوا لأنه خفيف الضبط. طيب عندما جاء من طريق أخرى وهو كذلك الذي رواه خفيف الضبط في هذه الصورة قالوا يكون الحديث صحيح، لكن ليس صحيح لذاته، لا يكون صحيحا لذاته كما هو في النوع الأول الذي أخذناه، لأن ذلك يكون قائما بإسناد واحد، لكن هنا بإسنادين بمجموع الطريق الأولى والطريقة الثانية حكمنا على الحديث بأنه صحيح، لكن يقولون صحيح لغيره. إيش معنى صحيح لغيره؟ أي بالاعتضاد، هذا إسناد وهذا إسناد. طيب ما هي النكتة في أن الراوي إذا توبع من غيره ممن هو في مرتبته وقد يكون أقل، يعني لا تظن أنه إذا كان عندنا راو خفيف الضبط وتابعه راو مستور مثلا أو راو آخر ضعيف أو راويين أو ثلاثة بمجموع هذه الطرق، مثلا عندنا إسناد يرويه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وقلنا هذه السلسلة حسنة، لكن هذا الحديث بعينه روي من عدة طرق أخرى لكن في أسانيدها واحد فيه مستور وواحد فيه مثل راو ضعيف لا يحتج به إذا انفرد وإسناد آخر مثلا مرسل وهكذا، بهذا المجموع العلماء يصححون الحديث. يقولون ليش؟ يقولون هذه الأسانيد الموجودة هي عاضدة، وسيأتي معنا أن الأحاديث عندنا تكون على أقسام، قسم منها يكون في مرتبة الاحتجاج وهو ما روي من طريق صحيح أو من طريق حسن لذاته، وعندنا مرتبة للأحاديث ثانية تسمى مراتب الشواهد والمتابعات، وهذا سنجد أن في تراجم الرواة عندما يتكلم الأئمة عن الراوي يقولون يكتب حديثه ولا يحتج به، أو يكتب حديثه يعني في المتابعات أو في الشواهد. إيش معنى هذا؟ معنى ذلك أنه عندنا أحاديث كأنها جاهزة، إذا وجدنا ما يشهد لها فإننا نرفعها إلى درجة الاحتجاج، وعندنا أحاديث في مرتبة ثالثة وهي أدنى من مراتب الشواهد والمتابعات. إيش هي هذه المرتبة؟ قالوا مرتبة الترك والرد، إذا وجدنا الحديث مثلا يرويه كذاب قالوا حديثه متروك، أو إذا الراوي إذا كان متهما بالكذب يقولون حديثه متروك، أو يكون وضاعا الحديث الموضوع أو المكذوب أو الضعيف جدا أو الذي يعني واهن شديد الوهاء ليس عنده إتقان في الرواية، هذه المرتبة تسمى مرتبة الترك والرد. إذن عندنا أحاديث يحتج بها، وهي التي تكون إما يرويها عدل ضابط أو يرويها عدل خفيف الضابط، وعندنا حديث في مرتبة الشواهد وهي التي يرويها الرواة الضعفاء، وسيأتي الكلام عنهم. هذه المرتبة إذا وجدنا ما يقويها فنحتج بها. هذه المراتب إذا نظرنا فيها، يعني في داخل هذه المرتبة، نجد مرتبة مثلا الاحتجاج فيه مرتبة عليا وهي مرتبة الصحيح، ومرتبة تليها وهي مرتبة الحسن. مرتبة الحسن هذه إذا وجدت لها متابعات وشواهد ففي هذه الحالة ترتقي إلى المرتبة الأولى، وإن كانت لا تساويها لكن تكون في هذه المرتبة. ولذلك هنا يقول: وهذا القسم من عفوا وبكثرة طرقه يصحح. هذا قرأته يا عبد المؤمن أو لا؟ قرأتها صح؟ تمام. قال: وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن الصورة المجموعة، للصورة المجموعة قوة، أي عندنا الرواة عندما يجتمعون وإن كانوا هم في مرتبة خفيف الضبط، لكن عندما يجتمعون تكون هذه الصورة التي يجتمع الرواة فيها تكون تفيد قوة للحديث. طيب، الله عز وجل عندما تكلم على عندما ذكر شهادة المرأة قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي إذا وجدت مرأة تشهد مع شهادة المرأة الأولى ففي هذه الحالة تكون الشهادة في بعض المواضع، يعني لابد من وجود مرأة أخرى حتى تكون الشهادة معتد بها. إيش السبب؟ السبب هو يعني احتمال الخطأ عند الشاهدة الأولى، لكن هذا الخطأ يرتفع ويزال بإيش؟ الاعتضاد. لكن اعتضاد بماذا؟ بالمرأة الثانية، بالشاهدة الثانية. إذا وجدنا في المسألة وفي القضية شهادة امرأة فنتوقف هنا، الشهادة لا تقبل. لكن إذا وجدنا غيرها معها تؤيدها على نفس الشهادة قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الرواية الأخرى الموجودة تصحح وتقوي الرواية الأولى، وهذه هي التي اعتمد عليها العلماء في مسألة تقوية الحديث، سواء كان تقوية الحديث الحسن بحيث يصل إلى مرتبة الصحة، أو تقوية الحديث الذي يكون فيه ضعف ويكون خوف من أن يكون راويه لم يضبط الحديث، إذا وجدنا من يتابعه ففي هذه الحالة يكون الحديث حسنا لغيره، وسيأتي معنا كلام على هذا في الراوي الضعيف. نعم. فإن جمعا أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها؟ قصر. هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها؟ وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. تمام. طبعا لو سألت سؤال الآن: هل الحديث الحسن والصحيح في مرتبة واحدة؟ ليس في مرتبة واحدة صح؟ ليش ليس في مرتبة واحدة على اليمين؟ ها؟ أحسن. يعني الفارق في الضبط بين راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن جعلهما لا يكونان في مرتبة واحدة. طيب، راوي الحديث الصحيح لا يوصف بشيء من الضعف صح؟ لكن راوي الحديث الحسن لا يخلو من ضعف ما، لابد أن يكون عنده خلل في الضبط بحيث جعل العلماء يصفونه بأنه خفيف الضبط، وهذا هو وجه الفارق. الإشكال هنا أن وجدنا بعض العلماء ومنهم الترمذي عندما يأتي يحكم على الحديث يقول هذا حديث حسن صحيح، فالعلماء قالوا هذا كأنه تناقض، يعني يصف الحديث بأنه حسن أي أن راويه فيه ضعف، فيه شيء من يعني خفيف الضبط، ثم يقول صحيح يعني أن راويه عدل تام الضبط، فقالوا هذا كأنه تناقض في الوصف. يعني كيف يمكن الجواب عن هذا؟ إيش قال الحافظ؟ قال: فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل. يعني كأنه يريد أن يقول أي أن راوي الحديث أو راوي هذا الحديث الذي وصف بأنه حديث حسن صحيح العلماء اختلفوا فيه، فهل راويه هذا يصل إلى درجة تام الضبط بحيث يكون حديثه صحيح، أو هو خفيف الضبط بحيث يكون حديثه حسن؟ طبعا الاختلاف في الرواة سيأتي معنا للتمثيل لبعض التراجم أو لبعض الأحوال. لو قال قائل الأصل في الرواة أنه مختلف فيهم لما أبعد. يعني ما من ترجمة، كثير من يعني حتى طلبة العلم أو الذين مثلا يسمعون على الحديث ويسمعون على الجرح والتعديل وغيره يظنون أن أكثر رواة الحديث متفق عليهم، لا، الأكثر من رواة الحديث أنه مختلف فيهم. ومن أراد أن يقف على مثل هذا فلينظر، يذهب إلى كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، وينظر أي ترجمة شاء، ينظر 10 تراجم، 20 ترجمة، 100 ترجمة، 200، 300، كما يريد، سيجد أن أكثر الرواة مختلف فيهم، وبعضهم أئمة. عندما نقول أئمة نقصد الأئمة الكبار، نجد أنهم مختلفون فيهم. ولو شئت لذكرت لكم، لكن لا أريد أن أذكر لكم شيء لأننا لازلنا في بداية هذا العلم، فلا أريد هذا أن يشوش، لكن يعني عليكم، لكن أريد يعني التنبيه أن الرواة يقع الاختلاف فيهم، فنجد أن الراوي يوصف هنا بأنه عدل ضابط، ونجد من يصفه هناك بأنه ضعيف أو بأنه خفيف الضابط أو بأنه كذا، ونجد في الراوي حتى أحيانا بعض الرواة نجد أن يحيى بن معين مثلا إمام الجرح والتعديل أو أحد كبار أئمة الجرح والتعديل الذي كان ميزان في الحكم على الرواة، حتى أن يعني أنه كان له رهبة، أنه كان إذا دخل على المحدث في مجلسه وهو يحدث أحيانا يرتبك المحدث إلى أن يقع الكتاب من يده. ليش؟ لأن من تكلم فيه يحيى بن معين إما بالعدالة أو بالضبط أو بخلافها ربما يعني يسقط حديثه. حتى بعضهم عندما دخل بغداد والتقى بيحيى بن معين وسمع منه وكذا ولم يتكلم فيه، كتب إلى أهله: دخلت بغداد وقبلني يحيى بن معين والحمد لله رب العالمين. ليش؟ لأن هو يعني مهتم اهتمام تام بأحوال الرواة، حتى أنه من عادته أنه يذهب إلى الراوي أو المحدث قبل أن يأتيه المحدثون الذين سيسمعون منه، ويجلس معه ويسمع منه وغير ذلك، وينظر. حتى أحيانا بعض الرواة عندما أتاه قبل أن يأتيه المحدثون وجد أنه صار عنده شيء من التغير في حفظه، أو مثلا شيء من الاختلاط أو كذا، فأمر أهله ألا يسمحوا له بأن يجلس للتحديث لأنه سيخلط في الحديث ويكون ذلك سببا للكلام فيه. فمع أنه كان يتكلم في الرواة وينقدهم ويتكلم فيهم من ناحية العدالة والضبط وخفة الضبط والضعف وغير ذلك، لكنه كان يخاف الله، حتى أنه سأله ابن أخيه مرة عن بعض الرواة، قال: وجدته يعني كتبهم يعني في بداية الأمر أنهم في درجة الضعفاء، ثم بعد ذلك غيرهم أو نقلهم إلى الموثقين، فسأله عن ذلك قال: استحضرت سؤال ربي لي، يعني لما تركت حديث هؤلاء. وهذا معروف عن أكثر الأئمة أنهم إنما يتكلمون ديانة، حتى أن ابن حبان عندما ننظر في كتابه نجد أنه كثيرا من الرواية يقول: وفلان ممن أستخير الله فيه، أي حتى يظهر لي هل هو من يعني جانب التوثيق أو جانب التضعيف أو غير ذلك. ولذلك العلماء يقولون من تصدى للكلام في الرواة فلا بد أن يكون له علم بها بقواعد الجرح والتعديل، ولا بد أن يكون من أهل الورع التام، يعني ليس يعني بهوى كما يعني هو مشاهد الآن أو اليوم، أن الكلام في الناس يكون على يعني أسهل يعني شيء، على أبسط يعني شيء أو أقل كلمة ربما يتكلم في الإنسان ويسقط ويطعن فيه ويرمى ببدعة وغير ذلك. لا، هم يعني عندهم تقوى وعندهم ورع وعندهم خوف في بعض يعني في غالب أحوالهم، لا يتكلمون يعني بهوى. ولذلك الاختلاف موجود في الرواة، فنجد أحيانا، وهذا هو الذي كنت أريد أن أذكره، أن يحيى بن معين أحيانا نجد عنده أكثر من قول في الراوي، فنجد مرة يقول ثقة ومرة يقول ضعيف، وأحيانا يقول عنده فيه أكثر من قول، وهذا يحمل طبعا على تغير الاجتهاد، لأن الحكم على الرواة والكلام فيهم إنما هو اجتهاد، فأحيانا يؤديه اجتهاده إلى أن هذا الراوي مقبول، ثم يظهر له شيء من المنكرات في حديثه فيتكلم فيه، وهذا طبعا يعرفه من مارس صنعة النظر في التراجم، لأن حتى يعني لا تظنوا أن الأمر سهل عندما تريد أن تحكم على الراوي أو تستخلص حكم في الراوي، لابد أن يكون عندك دراية تامة بترجمة الراوي، وتجمع ترجمة الراوي من جميع مصادر الترجمة، وتنظر إلى ما ذكر في حاله وما صاحب يعني حياة هذا الراوي من الأحوال، سواء كانت سياسية أو طائفية أو مثلا منازعات أو مثلا يعني كل ما يتعلق بالراوي، بحيث يتيسر لك أن تستخلص فيه حكما صحيحا. ومن أراد أن ينظر إلى طريقة استخلاص الأحكام فليقارن بين ما هو موجود في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، وبين ما هو موجود في تقريب التقريب للحافظ ابن حجر، تجد أنه تقريب التقريب هذا يعني تقريب التهذيب هو خلاصة الأحكام على الرواة الموجودين في التهذيب، فتجد أن الراوي أحيانا تجد فيه 20 قول أو مثلا أكثر من ذلك أو أقل، ويستخلصها الحافظ في التقريب في كلمة واحدة. لو نظرتم إلى ترجمة عكرمة مولى ابن عباس، نجد أنه أن الراوي أن هذا الراوي يعني وقع كلام كثير جدا في ترجمته، بعضهم من وثقه وقال ثقة ثبت، وبعضهم من قال كذاب، وبعضهم من قال أنه يعني رماه ببدعة الخوارج، ويعني بعضهم رماه بكثير من الأشياء، لكن عندما نأتي إلى الحافظ نجد أنه ترجمه بقوله ثقة ثبت، ولم يصح الكلام فيه بشيء. هذا إيش سببه؟ السبب هو البحث الطويل الذي ذكره الحافظ في ترجمة عكرمة في تهذيب التهذيب، ومن استطاع أو وجد وقتا فلينظر في ذلك. والنظر في مثل هذه الأمور، أن تجعل لك ترجمة مثلا اسم راو معين مثلا، تنظر في ترجمته من تهذيب التهذيب، وتنظر يعني حكم الحافظ، وتحاول أن تفهم لماذا حكم الحافظ على الراوي بأنه كذا. مثلا سويد بن سعيد الحدثاني راو تكلم فيه بشيء من الضعف، يحيى بن معين شدد القول فيه، قال لو أن لي فرسا ورمحا لغزوت سويدا، و يعني ذكر روى حديث من كذا كذا فاقتلوه، فقال ينبغي أن يبدأ بسويد فيقتل، شدد فيه القول. الحافظ ابن حجر ترجمه بترجمة مختصرة ثم قال وأفحش فيه القول ابن معين. أمر طبيعي جدا أن الإنسان يخطئ في مثلا عبد السلام بن السلط الهروي، نجد أن الكلام فيه كثير جدا وضعفه أكثر العلماء وكذا كذا. ويحيى بن معين وثقه، قال ابن معين قال لا هو ثقة. نجد أن الحافظ توسط فيه، وصفه بأنه ضعيف وأنه كذا، ويحيى بن معين وثقه ولم يصب. أمر طبيعي جدا أن يقع الاختلاف في الرواة. ولذلك هنا إيش يقول الحافظ؟ يقول أن الكلام على الأحاديث وأن الحديث هذا حديث حسن صحيح، يقول أن السبب هو الاختلاف في الرواة. يعني هنا بعد هذه المقدمة يظهر لكم وجاهة قول الحافظ للتردد في الناقل. يأتي ينظر الإمام في هذا الحديث، يرويه من؟ يرويه مثلا سويد بن سعيد. طيب هل هو مثلا محتج به أو غير محتج به؟ يأتيك بوصف يجعله مترددا، لأن هذا الناقد لم يجزم بشيء. مثلا عندما قال حديث حسن صحيح، راو مختلف فيه، منهم من يوثقه ومنهم من يقول هو خفيف الضبط، منهم من يقول هو تام الضبط ومنهم من يقول هو خفيف الضبط. طيب يأتي هذا الناقد يريد أن يحكم على الحديث، هو لم يجزم بشيء، يقول هو حديث حسن صحيح. الحافظ يقول هنا للتردد. إيش معنى التردد؟ أي أنه حديث إما حسن وإما صحيح بسبب بحسب ما يترجح في حال الراوي. أحيانا يكون الاختلاف في الراوي موجود والناقد ليس عنده شيء، يقول هو حديث حسن عند قوم لأن هؤلاء الأئمة جعلوا هذا الراوي خفيف الضبط، وهو حسن أو صحيح، أي أنه إما صحيح أو نقول هو صحيح عند قوم وحسن عند قوم آخرين. إيش السبب؟ كله السبب هو الاختلاف في حال الراوي، وهكذا. وهذه كلها من الأسباب التي تجعل العلماء يختلفون في الحكم على الحديث. طبعا الوقت قارب أن ينتهي، ولذلك هنا الحافظ يقول فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، أي قصر عنها بأنه كان خفيف الضبط. قال وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. لو كان عندنا راو مختلف فيه لكنه توبع، هل يبقى هذا التردد أو لا؟ لا يبقى. نحن في حال الراوي المنفرد يقع التردد، لكن إذا كان الراوي توبع ففي هذه الحالة لا يكون هناك ما يجعلنا أن نتردد في الحكم. قال وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين، يعني وصف الصحيح والحسن، فقال الحسن قاصر عن صحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. قرأت هذا عبد المهيمن؟ ليس بعد، بإذن الله تعالى نقرأه في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.